السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس ملك الناس إله الناس الذي خلقنا من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة. قال الله عز وجل في سورة مريم: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم أنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسخر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال على أيضا في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن هذه النعم كلها مصيرها إلى الزوال، وتبقى النعمة الوحيدة، النعمة العظيمة، النعمة الأبدية، النعمة الفرمدية، نعمة الإسلام. أن أتانا الله عز وجل في هذا الدين فجعلنا من المسلمين. كما قرأت القائل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحفظنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام على كل حال وحيد. اللهم آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقه سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشر مثلهم مش ملك، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقني لكي نتحدث في هذا الموضوع الحساس الخطير، موضوع الساعة، حقيقة الإرهاب، أو من هو الإرهابي؟ الكلمة دي معناها كتير وقريناها أكثر، وبقالهم كام شهر بقى تغريب، وأنا تاخد بالك من بعد المحليات على طول، بعد الإخوان اللي نزلوا في المحليات، وبعض الناس خدوا قوائم كاملة اللي ما حصلش فيها تغريب، فبدأ موضوع الإرهاب. وزي ما انت عارف انهم بيطبلوا ويغمروا في جانب واحد، يعني زي ما بنقول احنا اللي بيغني بيرد على نفسه، اصحى بتاعتهم والتلفزيون بتاعهم، حتى اصدروا قرارات كده يعني ممنوع دقن تظهر على التلفزيون، وكلام كده قالوا ممنوع واحده محجبه تطلع من المذيعات، حتى انت في حد مرتاحي من المذيعين، لا ممنوع اي شخص عادي حتى يعملوا حديث يكون بدقن، لان يظهر الكاميرا بتاعت التلفزيون عندها حساسيه ضد الدهون ومن قبل ضد الحجاب. فبيجيبوا مين؟ بيجيبوا اي ناس، اي حد من عندهم، اي واحد بيكتب الكتاب عن دينه اللي ما جاهزه، ها يمين يمين شمال شمال، هو الاخر بيخبط ويقولوا علينا احنا اللي بنخبط، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا المدخلات هبل، لازم تكون المقارنة عبط، احنا في حاجه تخصيص اكثر من مليون مليون، ايه هتعملوا مين مجاري؟ هتروحوا بيهم شوارع؟ لا، تخصيص 10 مليون علشان نحارب الارهاب ازاي؟ عن طريق الفرقه القوميه للفنون الشعبيه. الفرقه القوميه للفنون الشعبيه وفرقه الاصيل وفرقه الاصيل من كل المحافظات علشان يطهروا المحافظات من الارهاب ويعلموا الناس الدين يا الاسلام المسلمين المسلمين المسلمين بتاع الرب والغلط. الاسلام المسلمين بتاع خمسيات ومسرحيات وهكذا. فبيغنوا ويردوا على نفسيهم. حد وردوا هنا سؤالي قال ايه هو الارهاب او ردوا على موضوع الارهاب حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده اقول له ايه حقيقه الارهاب؟ واسمح الارهاب بقى من وجهه نظر الاسلام وهقول لك في الاخر اسئله انت على استشف منها من غير انا ما اتكلم. من هو الارهابي؟ مين الارهاب الحقيقي؟ الارهاب طبعا له موضوع يعني مراحل كتيره. مثلا لو اتكلمنا عن مراتب الارهاب له مراتب. يعني مثلا في دوله بتمارس على دوله ارهاب زي الصرف لما بيمارسوا على المسلمين في البوسنه والهرسك، زي اليهود لما بيمارسوا على الفلسطينيين، زي الهندوس عباد البقر بيمارسوا على المسلمين في كشمير والهند وهكذا. وفي ارهاب من دوله سلطه للرعايا، وفي ارهاب من جماعه لجماعه، وفي ارهاب من فرد لفرد. ايه هو الارهاب؟ الارهاب هو التخويف. انا برهبك يعني بخوفك، انا بخوفك برهبك. ليه؟ علشان تغير سلوكك اما بالايجاب او السلب. طب الارهاب في كليات كده وحش؟ الارهاب ينقسم قسمين، ارهاب محمود ارهاب كويس واحنا مطالبين بيه كمان، وفي ارهاب مسموم. ازاي؟ الارهاب المحمود الارهاب الكويس اللي ربنا بيطالبنا بيه اللي قالوا في سوره البقره لبني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واوفى بعهدي اوفى بعهدكم واياي فارهبون. وربنا بيرهب بيرهب اعدائه بيقول لهم خلوا بالكم. انت ما تقرا في التفسير فيا فارهبون يعني فيا فخافون واخشوني لحظة انا انزل عليكم عقاب وعذاب زي ما نزلته على الامم السابقه. طب ده ارهاب مطلوب. والله كويس. يعني احنا لما فيا فارهبون يخشى الله يخاف من ربنا ونخاف من عقابه من نقمته ان بطش ربي انا شديد هنراعي الله فمش هنظلم. لكن يوم ما انسى الله واتصور ان انا اعز من اشاء واذل من اشاء ومن الغضب اللي على كتفي بتخليني اعمل اللي انا عايزه ما حدش يقدر يتكلم. ايوه لكن هنزل بيها تربتي هيحطها لي في الجبل وانا نازل. سبحانك يا رب. عشان كده الارهاب هنا مطلوب واياي فارهبون. لا ارهاب الله طالبنا الله عز وجل بان نكون من الارهابيين لاعداء الله. قال عز وجل في سوره الانفال واعدوا لهم بكلم مين واعدوا؟ يا مسلمون. واعدوا لهم لمين؟ للكافرين للمنافقين. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه سياسيه رياضيه ثقافيه ومن رباط الخيل. هذه القوه العسكريه تعملوا بها ايه؟ ترهبون به ترهبون به. اذا المؤمن الارهابي لمين؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك عندما مدحنا الله مدحنا بالارهاب في مواجهه اعداء الله عز وجل زي المنافقين مثلا في سوره الفصل كل بنسمعها. ذكرنا الله لما قال علينا ايه؟ لانتم ان انتم يا مسلمون اشد رهبه في ظهورهم. مين هم؟ المنافقين. لانتم اشد رهبه في ظهورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون. ده الارهاب المحمود المطلوب. في ارهاب مذموم وحش ما نعملوش اللي هو انما اخوفك او انت تخوفني. انا خوف الله وانت خوف الله. انت مسلم وانا مسلم طب انا اخوفك ليه؟ ده في غزوه الاحزاب كان فينا زيد بن ثابت وكان صغير شاب صغير 15 سنه وهو بيحفر في الخندق نزل تحت في الجفا والجو برد فقعد يريح يعني خدته نومه كده نام. فواحد من الصحابه بيهزر معاه بيضحك معاه خد السلاح بتاعه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا رقاد يا بنوم امشي حتى ذهب سلاحه. قول يا راجل ده مسلاح سلاحك الشاكر. فقام طبعا مرهوب ايه مين اللي خد سلاحي مين كذا واذا بهذا الصحابي يضحك معه ويقول لا ده انا خدته منك انا بهزر يعني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يروع المسلم اخاه. حتى في الوزارة. حتى انا بهزر معاك ما بيهبكش. ده الارهاب المذموم اللي هو من المسلم الى المسلم. لكن من المسلم لاعداء الله لازم تبقى ارهاب. ده يعني مثل بسيط جدا لموضوع الارهاب. انا هاخد منه ايه? هاخد منه الجزء اللي يخصنا احنا بقى. ازاي? النهارده في تذكيرات الثلاث رقيق واللي ينشر فيه بقى غلطان. لكن مين اللي عمل هذه المؤتين الكلة? او ده السؤال. في قتيل? قتيل اهو. والخنجر في قلبه? ودمه بينزف? مات مقتول? مين اللي قتله? ليه تسهمني? ليه تسهمني كمسلم? في تذكيرات الثلاث في تذكيرات. مين اللي حذرها? لقيت احسن وعظيم اللي مش عارف مين اللي بيفكر. اذا كان الله بيقول في سورة المائدة لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. اشد الناس عداوة اليهود. وفي سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبلدنا مفتوحة موجة موعدة السلام اللي سموها عن السلام. وقل اوائل الغرب بيقول لك حدودنا امنة مع اليهود وغير امنة مع السودان. طب خذ يقول خذ وشيل يخش المخابرات الاسرائيلية على نوم سياح ويخش الموساد يروح اسرائيل ويفجروا. وهم اللي بيقولوا قهوة التحرير مع الاولمي مع البتاع النفع الهرم الثلاثة نفس الهجومات بنفس الطريقة. طيب مين اللي بيعمل كده غير اليهود? غير اليهود والمخابرات المركزية علشان يتنسب الامر لينا كمسلمين ويتقال علينا احنا الارهابيين. هتقول لي في خالص بيموت? هقول لك ماشي. يمكن الواحد ضربه وبيعلنوا مسؤوليتهم وبيقول احنا اللي ضربناه واحنا اللي كذا. ومش شرط يكون مسلم ويكون اخر فلولانا. لان السياسه اللي كانت مجتمعه انه لما يجي يقبض عليا ما يلاقينيش ياخد مراتي ياخد امي ياخد اختي. طب وهي عيلتي كلها ملتزمه وهو انا اخواتي واخوات مراتي ملتزمين ابدا. فيهم كتير مش ملتزمين فياخدوا العمليه في نعرف العصبيه بنعرف الصار وبيتصرفوا برضه ده ينسب الينا. عشان كده عايز اقول هنا موضوعي حقيقه الارهاب ومين هو الارهاب الحقيقي. بس قبل ما انسى نخش في مسجد علشان برضه الاخوه لما تتكلموا احيانا بنبقى متفقين مع الناس في الحقيقه لكن مختلفين على ايه؟ على الله رحمه الله اللي حسن الفنة في الاصل رقم 16 في الاصول ال 20 في الاصل رقم 16 لما بيقول فيه وحذاري تحترق من الخداع اللفظي في الدين والدنيا كالعبرة بالمسميات وليست بالاسماء. يعني النهارده بينضحك علينا عن طريق الاسم بيحط لك اسم وبعدين يجي يتعامل معاك مع ان ربنا هو اللي سمى. يعني مثلا دي اسمها خشب. مين سماها خشب؟ الله. اسم خشب ينطبق عليها صح. انا لما اقول لك ده خشب يبقى ده خشب. لكن لو انا جيت سميت الخشب ده عيش قلت لك تعالى كل يا اخي عيش تعالى كل عيش انت هتقول ايه ده؟ انا هاكل ده؟ الله انت بتتقطع عن نعمه انت مش عايز تاكل عيش او مش عايز اكل انا. لا لا لا لا لا الكلام غلط. انا مش عايز اكل عيش انا عايز اكل عيش. بس فين هو العيش؟ هو ده عيش ده عيش ولا اكله خشب؟ او بالظبط احنا النهارده اسلوب وسائل الاعلام معانا كده. انا بضربها حسن من عندي بقول زي راجل دخل بيته وجاب مراته وعياله وقال لهم اقعدوا تعالوا عيشوا في موضوع مهم عايز ايه حد منا رايح يا ست هاني امشوا العيال مش عايز قله ادب في البيت. ايه رايك في الكلام ده كويس ولا وحش؟ هتقول كويس راجل مؤدب ومش عايز قله ادب. وبعدين الراجل شاف ابنه بيتوضا قال انا مش قلت مش عايز قله ادب. شاف مراته بتصلي انا مش قلت لك مش عايز قله ادب. الله ده انت اللي قليل الادب بقى. مين اللي قال لك ان قله الادب في الوضوء وفي الصلاه؟ الله هو انت سميت الصلاه والوضوء قله ادب؟ لا استنى بقى اللي هي الا اسماء وسميتموها انتم ووسائل اعلامكم انتم وابائكم شو بقى سموها ازاي؟ فاحنا النهارده كده امريكا لما كان ضرب الشعب العراق تحت الصار الشرعية الدولية لما كان خربوا التعليم ولقوا جدارات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى وحققوا تاريخ الاسلام يسموه ايه؟ تطوير التعليم. عشان لما تيجي تتكلم يقول لك الله انت ضد التطوير؟ انت مش عايز تطوير؟ زي اللي عاملينه في مؤتمر السلام وهو ده السلام لما تريد تضرب تخرج 418 مره وتقتل وتقفل قطاع غزه وتعمل اللي بتعمله ده كله. وانا اقول لسه السلام لو الجوله رقم كام؟ 10 الجولة العاشرة ان شاء الله. طب وتفتح كاف ايه؟ لا بس خلص 10 ان شاء الله في 11. احنا ورانا ايه؟ احنا ورانا ايه؟ سلام سلام. لما جم يقولوا عليا سنه 91 قالوا المناهضون للسلام. احنا كنا مناهضين للسلام عشان يخرج عليهم ويخرج من الشوارع ويتحط قدام يد تم الدوله العليا. تقول لك انت متهم بالنساء الى دوله صديقه وهي اسرائيل. دوله صديقه مين يشير الى دوله صديقه؟ اسرائيل. حضر الله ونعم الوكيل. احنا بنتحارب حرف الفاظ زي ما اسرائيل بتقول على المجاهدين في فلسطين يسميهم ايه؟ المخربون. المخربون. شوف النقص الفاظ هي حرف الفاظ النهارده. فاحنا النهارده بيطلق علينا الالفاظ دي يطلق علينا ان احنا ارهابيون من ورثه. واللي ترفض مين دول ارهابيين؟ ما هو النهارده اي حد ممكن تلبسه لبس الارهابي. على طول قول عليه ارهابي زي واحد ماشي في الشارع محترم وراح واحد من ناحيه امسك حرام. بس كل حاجه بقى تجري امسك الحرام اربط الحرام سلم الحرام عيش في الحرام. السؤال هل هو حرام؟ تعال شوف النهارده بقى اللي بيحاربوا الارهاب بيحاربوا مين؟ بيحاربوا الاسلام. بيحاربوا الاسلام لكن الصوره ايه؟ والله انا بحارب الارهاب. انت بتحارب الارهاب ولا بتحارب الاسلام؟ خليك راجل واتكلم بصراحه. انت بتحارب الاسلام بدليل. احنا بنتكلم بادله رقم واحد. اول حاجه بتتحارب النهارده المساجد. المساجد بيوت الله بس بيحاربوها تحت اسم وكر. المساجد بقى اسمها ايه؟ اوكار. تعرف انت رايح تم غط وكر. كلمه وكر توحي اليك بانه مكان يتعاطى فيه الهويه والمخدرات والنحت الحرق والبلاوي الزرقاء. لما تسمع انت ان المسجد بيطلق عليه اسم وكر وما اعرفش طبعا اللي بيقرا غلطات لما يقرا تم ضبط وكر يا دي الاوكار. هو لسه في اوكار في البلد؟ اه ان شاء الله رب يطلع الاوكار كلها باذن الله. انت تعرف ان كلمه وكر مكتوب فيها مسجد؟ او فين بيها المسجد؟ اوكار المتطرفين. طب يقدر يسمي كنيسه وكر؟ لا يسميها دور العباده. الحفاظ على دور العباده، لكن المسجد يسمى وكر. والكلام ده اتقال وده واحد يشاور في ايده كده هذا هو الوكر الذي كان يجتمع فيه الارهابيون وكذا وكذا وكذا. بقت بيوت ربنا اوكار. والله انا بحارب الاوكار. انا بحاصر الاوكار. انا بقبض عن الاوكار. اللي هم مين؟ اللي هم الملتزمون بالمسجد. سمى المسجد وكر وبدا يحارب المساجد. هذه الطريقه انا بقول لك لفظ اللفظ حتى باللفظ. هذه المسجد بيوت الله وتتأمن من المساجد. ليه؟ ليه تأمن من المساجد؟ ليه مسجد وادي الاسلام يتاخد؟ ليه مسجد الروضه يتاخد؟ ليه ارض التوحيد ارض الروضه؟ مسجد ايه؟ عملوا ايه دول؟ ضبطوا فيهم اسلحه؟ ضبطوا فيهم برضه ناس معاها سوم بالضبط؟ ابدا. امال ايه؟ والله دي اوكار للمتطرفين اوكار للارهابيين. ادي واحد. اثنين الدقن النهارده بقت صفه الناس هي والنقاب. الدقن كل وسائل الاعلام النهارده مركزه على الدهون لو تاخد بالك الفتره اللي فاتت. السؤال ممكن يكون واحد بدقنه مسلم؟ اه ممكن واحد بدقنه حرامي ماشي ورب دقنه حرامي ورب دقنه هتعمل له ايه؟ لكن ليه بتعمم؟ التعميم ليه؟ ليه بتعمم؟ بمعنى بمعنى لوسي قطين يتورط معاها كبار الضباط وورط معاها القضاء. بمعنى حد بيشتم في الضباط او القضاء؟ لا. ليه؟ لان اللي اتورط دول هم اللي مجرمين. وفين هم النهارده؟ راحوا فين؟ طلعوا معاها بره. طلعوا ازاي من البلد؟ اظن اسمهم مش ارهابيون؟ دول مش ارهابيون فيطلعوا. يقدر حد يقول ان كل الضباط وحشين عشان اللي حصل مع لوسي قطين؟ لا. يابا حد يقول كل الصبا وحشين؟ لا. امال ليه بتقول كل المسلمين وحشين؟ ليه؟ ليه بتقول كل الشؤون منيلة؟ ولو تاخد بالك بقى جايبين مقالة في الأخبار الأهرام عنوانها الرئيسي كده أقنعة الإرهاب. اقنعك بايه؟ اقنعك يعني عشان تاخد بالك. كان الارهابيون انت مش عارفهم طبعا، انت مش عارف مين الارهابيون. كويس انا هقول لك عليهم. الارهابيون دول لابسين سلاح. لابسين ايه؟ سلاح. ايه هو السلاح؟ بص يا سيدي صفحة الاغراض، اقنعة الارهاب فوق اخت لابسه نقاب تحتيها اخ فدائي. يبقى انت لما تشوف اخ فدائي انت ده ايه؟ انا ده قناع، انا لابس قناع. يعني ممكن تشده يطلع في ايدك. تشوف واحده لابسه نقاب يبقى لابسه ايه؟ قناع. دول بيتقنعوا بيلبسوا الاقنعه عشان يداروا الارهاب. لذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبح النهارده ابو جهل متهم. متهم ما ينكرش شيء. انا بتكلم عليكم انتوا فاهمين الحمد لله. لو واحد في دقنه دخل شارع عادي ومعاه شنطه الشارع كله بيبص له. ربنا يستر. طبعا احنا بقى مين النهارده؟ ربنا يسهل بس ويطلع على خير ان شاء الله. عشان ايوه وسليمه ايوه سليمه. يعني مفيش حاجه ما ايه مفيش ايه؟ اصله بدقن. بدقن. يعني ايه؟ يعني ارهابي. يعني ارهابي. مش اخر ما عدت في الشارع ضرب الشرطه في زواج بتاع العربيه. حمل الصوت الشارع كله. مش انا العربيه اهو. اهو الفرق. وش معنى قصور يعني؟ هي خلاص اتحجبت عليا؟ انا مو حكاوي الناس خلاص. اصبح منظر الدقن النهارده منظر ارهاب على طول. اصبح منظر النقاب ارهاب. اقنعه الارهاب؟ اقنعه لا اقليم ده ولا اقليم نقاب. وتعالى شوف الكلام النهارده. يقدر واحد يتعين في شركه مرض دقنه؟ طب لسه قرار صادر هو من يوقع الكوره حد يخش في دقنه. هيبقى فوز زي ده. تروح تشتغل يقول لك شيل دقنك والا انت عارف ايه عارف ايه؟ روح خد الخمس حاجتين كده وانت في دقنك. انت دخلت في المقابله تحت المذكور ملتحق بس انت فاهم ازاي؟ ليه؟ ليه؟ لان اصبح الدقن رمز الارهاب. واصبحت النقاب رمز، اصبح النقاب رمز الارهاب. ده مش قافلين الحجاب حتى، مش قافلين اللي اخواتي في حجابنا. واحده طالعه في مجلس الشورى بتقول هناك ظاهره لابد ان تناقش. اسمع يا سيدي عشان تعرف مين الارهابي. في ظاهره لابد ان تناقش. بيتكلم رئيس مجلس الشورى. بقول له سياده الرئيس بتاع مجلس الشورى في ظاهره لابد ان تناقش. ايه؟ تعرف الظاهره ايه؟ بنات في سن الزهور بيخشوا الجوامع يقعدوا ساعتين يطلعوا محجبات. شفت الظاهره الخطيره اللي ينبغي ان تناقش؟ بنات يخشوا جوامع يطلعوا محجبات. امال انتوا عايزين ايه؟ عايزينهم يخشوا البراط يطلعوا رقصات؟ ما يخشوا جوامع يطلعوا محجبات فيها ايه؟ لا مش مطموح. اسمع مقاله ثانيه يا سيدي. واحده كاتبه لاول مره وانتوا بتكتبوني الترتيب لاول مره ايه؟ اخد بالي ليه المحجبات بيلبسوا ملابس فضه او واسعه؟ يا سلام مفيش واخده بالك. طيب خدي بالك يا ست ليه؟ تعرف تقول ليه؟ علشان يقدروا يشيلوا الاسلحه والمتفجرات تحت السرع فما يبانش هم شايلين ايه. فيجدوا حاجات واسعه علشان تهان اللي تحت السرع. يبقى الناس العاديه النهارده لما تبص لواحده محجبه قلت وحصلت والله. شافوا اخت محجبه ماشيه ايه معاك القنابل ولا ايه؟ واحده ارهابيه ايه؟ يا ترى شايله ايه تحت مقصود. الكلام مقصود مش نفسك يهبلهم مش يتكلموا اي كلام. حمله شرسه حمله شرسه بياخدها اعداء الله وشغالين في التغيير مقالات تلفزيون يا راجل حتى التلفزيون. طب انت عمرك شفت في التلفزيون يجيبوا جرايم بالليل ويجيبوا الناس بتوعها؟ يعني ان انا وفي كيما وكذا وخلاص في اخبار عالميه وعندها عالميه. انما ده في جزيره يجيك النهار واحد في ده. ده اثنين مش واحد. وايه تقول لهم بتقول والكاميرا عماله تركز على الدهون. اشمعنى هنا بتركز على الدهون؟ اشمعنى مفيش حساسيه هنا؟ تركز على الدهون؟ دول مجرمين اهو. شوف بتقول اهو بص هيسقونا ايه؟ وبعدين في ست بقى متبرمجه مبرمجينها مبرمجينها. هي يا ست ايه اللي حصل مع ابو دقن ده؟ تقول لك ابو دقن دول اهو. قول لي الكلام اصل ابو دقن اللي هو ده ابو دقن اللي هم ربي دقنه ده ايوه اللي هو ابو دقن ده جرب جوزي فانا قلت له ابو دقن يا ابو دقن يا اللي مربي دقنك يا ابو دقن يا اللي مربي دقنك ما تضربش جوزي اصل انت ابو دقن اللي مربي دقنك. هو انت متبرمج على ابو دقن اللي مربي دقنه؟ انت حافظ الحتتين دول عشان قرضوا اساءه للدقن اساءه للحيه إساءة للحجاب ده رمز للإسلام. يبقى المسجد يتسمى وصل ويتحارب. الدهون والنقاب في أقنعة الإرهاب. أقنعة الإرهاب تعالى شوف انا وانت ملتزمين بايه؟ احكام الاسلام. احنا ملتزمين باحكام الاسلام. تعالى شوف المقالات اللي طالعه بتقول ايه على احكام الاسلام. مؤمن كافر بالله طالع يسخر من احكام الله. يلا حته بالواقع الحكم الهاك. يلا يلا طالع يقول ايه؟ يقول لك يا جماعه الارهابيون المتطرفون المتعصبون الرئيسيون المنخرطون المتعودون ايه؟ كفايه الفاظ ما يفهموش اللغه السكت. ايه الموضوع؟ يقول لك بيعلموا العيال كلام فارغ وبيشكوا بيحكموا افهام العيال بكلام فارغ. طب قول يا اخويا زي ايه كده الكلام الفارغ؟ يقول لك قام يعلموا العيال يخشوا بقى الميه برجليهم الشمال ويطلعوا برجليهم اليمين. يعلموا العيال ان لما واحد منهم يحفظ يقول الحمد لله. يوم الثاني يقول له يرحمك الله. يوم يرد عليه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف الارهاب. شوف الارهاب يعلموا العيال ايه؟ ده كلام مقصود. ده وصل الامر من السخريه من القران. قال بيصلوا وهم بيصلوا يقولوا ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقولوا امين. اسالهم مين المغضوب عليهم؟ يقول لك اليهود. ومين الضالون؟ يقولوا النصارى. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام اللي بيعلمون الناس ده؟ كلام فارغ وبيعلمون الناس. ليه؟ علشان يحطوا في الناس ان اللي ملتزم باحكام الاسلام ارهابي. ازاي؟ لو انا راكب قطر ولا اوتوبيس ولا ان شاء الله ماشي في حته ولقيت اخ فيها ولا من غير وش بتبص معاك وعطس قال الحمد لله. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقول حق المسلم على المسلم لما يعطس ايه؟ تشمته. يعني ايه تشمته؟ يعني تقول له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الان سوره محمد فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرف لهم. يبقى انت بقى لو قاعد في اوتوبيس ولا في قطر ولا عملت الحته دي مع مسلم وشمت اخوك المسلم يقول لك في واحد من اثنين من الارهابيين اعطيكم. عرفتهم ازاي؟ اصل عطف قال الحمد لله والله. طب الثاني قال له ايه؟ قال له يرحمك الله. ايوه الفضل الثالثه قال له يهديكم الله ويصلح بالكم. بلح حساكم. لما الحط على اثنين من الارهابيين وذلك ان احدهم قال الحمد لله فقال له الثاني يرحمك الله فقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. تم عرض الاثنين على النيابه واثنين النيابه. قلت الحمد لله حصل ولا لا؟ ما تنكرش او سمعت. وانت قلت لي يرحمك الله اكثر فده ما جاش معرض الهاد. ما هو اللي بيعملوا كده ارهابيون. يعني اللي بيعملوا كده ايه؟ مسلمون. اصبحت احكام الاسلام صفه الارهاب. يعني اللي بيصلي يقول ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده ارهابي. واللي يغزنا ويسكتنا في الموقف ده كله عجبني والله الصحفي خد الكلام الفارغ وليمة الادب وطلع يجري على المسجد. قول يا رب انت كفرت يا رب. قول بقى. قال له مولانا في ناس بتقول كذا وكذا وقال له نفس الكلام في النص اللي انا قلته ده. قام المفتي قال ظني ان هذه احاديث صحيحه ورواها الامام البخاري. ظني ان احنا نخش برقماء بايدينا الشمال ونصعد رجلينا اليمين وناكل ايدينا اليمين وناكل في ثلاث صوابع. ظني دي احاديث مظبوطه. اما غير المقصود عليه هو الضالين فدي فيها خلاف. دي فيها خلاف. هذا والله ولي التوفيق. طيب ما قلتش بقى حكمه ايه؟ ولا مع الاخوه على طول نفس الفريق السلطات او بيطلقون المتعصبون الرجعتون الخارجون من الزمن المرة كلها عايشين. الله طب ما تتكلم عن دول. الله يقول في سوره التوبه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. كل التكفير وغير هجرة. فربنا اللي بيكفره مش احنا. اللي يسخر ويهزأ من احكام الاسلام يبقى كافر برب الاسلام وهو الله عز وجل. شوف النهارده ادي المسجد ادي الحجاب ادي الكتاب ادي اللحيه ادي احكام دينا. انت عايز اكتر من وزير التعليم يقف يقول بيعلموا العيال كلام فارغ وبيحسنوا بيحسوا اذهانهم بهبل وعرف زي ايه يا سيدي؟ قال يقولوا لهم ان القبر فيه عذاب وقال في تهزان في القبر بيطلع اسمه شجاع اطلع. ايوه طب الايه اخويا كده في سوره التوبه وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام مرفوض. قال لا لا لا لا الكلام ده كلام فارغ كلام ارهاب وهذا الكلام يتنافى مع المواثيق الدوليه. المواثيق الدوليه بتقول ايه كده؟ فان شاء الله باذن ربك ربنا هيطلعه الشجاع الاقرع في الدنيا قبل ما يمشي تربته ان شاء الله عشان يشوف الدنيا ويشوف تربته وبعدين يشوف الاخره بقى باذن الله. حضرنا الله ونعم الوكيل. واذا كان احكام الاسلام واحكام ديننا يوزع ويسخر منها بالطريقه دي تحت اسم الايه؟ اللي بيقولوا كده دول الارهابيون. ادي المسجد، ادي اللحيه، ادي النقاب، ادي احكام الاسلام. تعالى بقى عن حوضه اللي فاتت. شرايط الكتف. لما انا راجل فيتك هلاقي اسمي عامل ايه؟ عندك شرايط كتف. ايه كتف ايه فيه؟ ايه الكتف ده؟ في خطبه للاستاذ محمد عبد المدهن، خطبه للاستاذ جمعه، خطبه للشيخ كيس، خطبه مش عارف مين، خطبه بطرود. ولا احنا هنسمع ايه؟ وتطلع الشرايط. الارهاب برضه ارهاب مفيش فايده. الارهاب ايوه يمتد الى شرايط الكسد. ما شاء الله. شرايط الكسد ده الارهاب؟ اه. شرايط الكسد عباره عن قنابل موجوده بتنفجر. ليه؟ عشان فيها احاديث ارهابيه. يعني فيها احاديث اسلاميه وجايبين في النهار في جلستين القبض على تنظيم ارهابي. ايه؟ عنده شرايط ارهابيه. لمين دول؟ الدكتور عمر الرحمن والمتطرف الارهابي وهدي غنيم ومش عارف هيك عبد المعطي كان مخرج وقال كاب وكامل عمله ارهابي وبقيت انا ارهابي؟ انا بقيت ارهابي؟ لا اله الا الله. وانا بتكلم عن نفسي مش عن نفسي كنفسي. على فكره لو اتكلمت عن حد يمكن اقول لك انت تعرفه منين؟ يسال على الشرايط الكتف ارهاب؟ لا. وليه بقى؟ وفرصه الرقابه على المصنفات الفنيه اجري وحل حقوق. وإذا شريط ده جايبين في اخر ساعه اربع صفحات مفرغين فيها شرايط الكتف اللي بنقولها. وجايبين فيها الشيخ ميسكو شرايط ليه وشرايط برضه لمسائل السنين بتاع الحوالي والشيخ القراني بتاع السعوديه. ورايحين لمسؤول الدعوه الاسلاميه في مجلس الشعب يسالوه ايه رايك عن الشرايط دي لهؤلاء المشايخ؟ يقول هؤلاء المشايخ انا ما اعرفهمش. ماشي ما تعرفش وقت منين بتاع الحوالي؟ اه انا مش شايف. لكن ما اعرفش الشيخ ايه؟ ما تعرفش الشيخ ايه؟ ما تعرفش حد من الشيخ ايه؟ مش كده؟ وبعدين يقول لك الشرايط اللي موجوده دي اه فيها ارهاب. شرايط فيها ارهاب يعني فيها ايه؟ يعني فيها اسلام. تحرقوا شرايط الكتف اللي فيها خطب والدروس وسايبين شرايط الهلس. شرايط الهلس بتتباع علنا وبنسمعها واحنا رايحين في الفلسفيات وتسال رايك جاي منين ده؟ يقول لك عادي اجيب لك شريطين ثلاثه ده بيتباع عادي. وفين الرقابه على المصنفات الفنيه؟ الراجل بيقول لك رقابه ايه يا ابني؟ ده شرايط حلوه يا شيخ اسمعها شويه اسمعها كوز المحطه الخرم لازم له بنت الحمل ده ليه؟ يقولوا ميه يقولوا زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت. حتى يا طلعت في قفايه جبت لها مره هكذا ما يشيل قالت لي شكرا مش عايزين. فين الرقابه على المصنفات الفنيه يا اخويا؟ ادوب ارضناك ولا تستناك الحب تصاصي اذا كنت عايزها ما تتعشاش. فهمت حاجه؟ طب اروح اقول الرقابه على المصنفات الفنيه. الفريق اللي يتفرج اربعه كيلو ونص ده مش الهب؟ اللي انا بتكلم عنه ده مش ارهاب؟ لا ده شرايط الكتف بتاعت المسلمين هي الارهاب. احنا بنحارب الارهاب واسلحه الارهاب. اسلحه الارهاب هي شرايط الكتف. تعال شوف الثاني في الجرايد في الاهرام اخضر العنوان الرئيسي كده اخضر ايه؟ حل حوش ايه في ايه؟ ضبط مدرسه ارهابيه. مدرسه ايه؟ ارهابيه. يعني مدرسه ايه؟ خلاص خلاص بقى العمليه وضحت. يعني مدرسه اسلاميه. بس على راي اللي بيقول جايبين البنات الصغيرين لابسين طرح بسم الله ما شاء الله منظرهم جميل. قال والله خلوا الناس اللي بتبص تقول الله والله يا ريت عيالنا يبقوا كده ويا ريت بناتنا يبقوا بالطريقه الجميله دي. اضبط مدرسه ارهابيه. ايه مدرسه ارهابيه ليه؟ سميتها مدرسه ارهابيه ليه؟ عشان دي مدرسه اسلاميه. طب ايه وجه الارهاب اللي فيها؟ يقول لك يعلموا العيال المدرسة دي ارهابية. بيعلموهم اناشيد ارهاب. اناشيد ايه؟ ارهاب. ايه اناشيد ارهاب يعني؟ الله ربي، الرسول زعيمي، القرآن دي دستوري، والاسلام ديني، بالله عليك يا ريس ده في مدارس بتعلم ارهاب. واللي اسمها اناشيد ارهاب؟ اه. عندهم دي اناشيد ارهاب. لان هم بيعلموا العيال ايه في المدارس؟ القطة مش مشية. يا حلاوة القطة مش مشية. وبتبص عيالها مفرفشة وبتقول لهم باللولوة أسمن سنان ليكم دواء أخاف عليكم من هوا من كلب صاح ولا هوا. وعلي عرفت يقولي كده النسيج بتاع القطة مش مشة. لكن تطلع بنت تطلع بنت وتقول الله ربي والرسول ديني. سبحانك يا رب لا إله إلا الله. دي بتبقى مصيبة. ده بيعتبروا دي مصيبة من المصائب. ازاي الكلام ده؟ الله يرحمه احسن اليه حاكم مدرسة له عقيدة انت صغيرة انت بنته وموجودة في المدرسة. وبعدين في بقى شوية مناسيش قاعدين بقى فعاملين مؤتمر كبير جت النظرة مش واخدة بالها على البت الصغيرة اللي طلعت عالي. قولي حبيبتي ايه انت حافظة على نشيد؟ قالت لها اه انت صغيرة حرام يعني انت حافظة على نشيد؟ اه نسيت بقى الحمد لله النظرة كلها. طب قولي زي ايه؟ فالنظرة قالت اكيد حافظة بقى ايه يعني القطة مش نجمة قطتين حلوين وصغيرين وبتاع. اطلع حبيبتي قولي النشيد عشان بقى تقولي قدام النظر وقدام مدير التعليم وقدام مش عارف مين عشان تعرفوا تحسيس الاخوان. شوفوا ستة اتنين الحضانة وطلع بس المغربون بكل قوة كده راح قايلة ايه انا هقول نشيد علمهوني بابا جده. طب قول يا حبيبتي انا مسلم انا مسلم كله اتلطش كله اتلطش اوبا كله اخر في نظرة حاجة تعمل مفيش البك تحت بقى تضربوني برضو مسلم واحد جا جنبك تعذبوني برضو مسلم وقلت ايوه وقلت لا قالوا مسلم قلت ايوه قالوا كافر قلت لا ما طرقش النظرة راحت اي مساء تعال هنا هنا مش مسؤولين ايه ده بس انا نسيت نسيت ايه مين اللي معلمني بابا جد بابا جد مين بابا الاخوان المسلمين وكمان الاخوان المسلمين مش طيبين يا اخوان الاسلام لا طيبين انا في الاسلامية ولا طيبين الخطب ولا طيبين دروس ولا طيبين اسلامنا استغفر الله يا رب حاجة غريبة جدا مش عايزين دين بالعرض كده مش عايزين دين ليه وانت واحد يقول لي ليه اقول لك ليه لان الدين فيه الدين فيه حلال وحرام افعل الحلال لا تفعل الحرام هم مش عايزين دي هو عايز يعمل اللي على مزاجه ما حدش يقول له حرام ولا حرام اجيب اليهود اودي الامريكان اعمل خمره اعمل كذا انا حر لكن انت عايز كل شويه تقول لي حلال وحرام ده صح ده غلط لان عندك دين عندك عقيده عندك قران وسنه ماشي بيها لكن هم لا هم مش عايزين دي هم عايزين احنا اخترناك وهنمشي وراك على اي حال روحنا مع روسيا يبقى روسيا البيت الاحمر امريكا يبقى البيت الابيض طب روح بيت الله الحرام مره خليك مع بيت الله مره بس كده لا مفيش يا راجل سبحان الله لا اله الا الله كم اخوه في القاهره في نقابه المهندسين ربنا يبارك لهم يا ربي خدوا مسرح المسرح بتاع رمسيس اللي كان عادل امام بيعمل عليه مسرحيه الواد سيد الشغال 8 سنين والسنه التاسعه دي ومسرحيه الواد سيد الشغال كفر يكذب الشيخ الاخر والمفتي يقولوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له والاثنين ملعونين يعني ايه؟ لو واحد طلق مراته ثلاث طلقات يعني مره قال لها انت طالق وبعدين مره ثانيه قال لها انت طالق مره ثالثه انت طالق خلاص اسمها كانت منه بينونه كبرى يعني ايه بينونه كبرى؟ يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يروح واحد يتجوزها ويعيش معاها على انه عايش معاها على سبيل التأبيد متجوزها وبعدين تحصل بينه وبينها مشاكل فيطلعها او يموت عنها. في الحالة دي ممكن جوزها الاولاني لو حد يرجع لها يرجع لها. ومن الناس ضحكت على انفسها وهي فاكرة انها تضحك على ربنا وخادعون الله وهو خادعهم. اما قالوا ايه؟ قالوا واحد صلى مراته ثلاث مرات يروح جاز لها واحد قريبه او العراق يقول له اتجوزها بالليل وطلعها للصبح خلاص يا رب هيتجوزك وطلعي. وهما الاثنين مش فاهمين. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. الاثنين ملعونين بيلعبوا على مين دول؟ بيلعبوا على ربنا ولا على نفسيهم؟ ما هي دي زي بالظبط انا لما اقول لك ايه؟ مش انت هتطلع الزكاه بتاعتك طالع هذه الزكاه حطها فيه قول اللهم اني قد اخرجت الزكاه بس ايوه وانا هزيدك اللهم اني قد اخرجت الزكاه بس انا طلعت الزكاه وانت طلعت الزكاه هو دي بقى لا تلعبوا على مين؟ تلعبوا على نفسكم مش على ربنا. المسرحيه كده استهزاء وسخريه بالاسلام وثمان سنين بتتعرض والسنه التاسعه دي. المهم الاخوه لما خدوا المسرح وضربوه بره قالوا لا ما فيش انك هتعمل سينما مسرحيه دي وبدا يعملها بره فقالوا طب والله ما دام احنا يعني معانا مسرح اهو والتمثيل اذا كان حرام هيبقى حرام لغيره لان الحرام بينقسم قسمين حرام لذاته وحرام لغيره. حرام لذاته زي الخمر والزنا والكلام ده مش ممكن يبقى حلال لكن حرام لغيره لو نصفته من الحرام يبقى ايه؟ يبقى حلال زي كورنيش البحر ما تخليش نساء يروح امر الجسم ما يوقعش يبقى حلال. وشوف عشان تعرف برضه الحرب اللي بيتحارب فيها الاسلام لا اله الا الله. هو برضه بيتكلموا قرار تاني برضه السنه دي قرار ايه؟ قرار بحافظ. ايه ده ممنوع اجوال من عمفات امه. ايه هل تطور الاسلام؟ لا ممنوع من عمفات سم هلوة من دون البحر الا في لباس البحر. يعني ايه؟ يعني جاي في البحر مثلا كده هتفيني مزاج على البحر رحت لابس بنطلون ونازل يلا عامل لحوش. ايه اللي من حفظ البنطلون؟ ممنوع نزول البحر الا بلباس البحر لا تسوى منور لان لباس البحر هو المايور. طب افرض زي ما بيقولوا النساء في واحده نفسها متمسحه على البحر وتروح نفسها هدومها تقول حرام البس مايور ايه على البحر البس هدومي كده وبقى ايه يحضروا لي روب وانا طالع. يعني الهدوم ده حلال وصح لكن يعني افرض واحده عملت كده والله خير احسن ما تلبس مايور. لا ارجو على حوش وامسك لازم تلبسي مايور. ليه؟ القانون صريح ممنوع منعا باتا نزول البحر الا بلباس البحر. المهم لو احنا نصفنا البحر وقلنا مثلا ما فيش نساء هو وما يلاقوش ناس وعورات ما فيش عورات كمان يشرح البحر ايه؟ هقول له عادي ما فيش حاجه. فيكون طلب اجمالي مسرحيات على المسرح ونشيل منها بقى العنصر النسائي ونشيل منها القصه المستجره الكافره ونشيل منها الالفاظ الماجنه ونمسك. فعلا عمل مسرحيتين في منتهى العصر واحده اسمها كلبه والثانيه اسمها حلم الحرابيش ورحت اتفرجت عليها في القاهره وجم بتوع السينما والمسرح اتفرجوا عليه. الارهاب برضه مفيش فايسات اول حتى لو مسكوش مفيش كيف. الارهاب ماله يضرب الاسلحه والرشاشات ها ويتجه الى المسرح. هم اللي راحوا مسكوا دول ارهابيون. ايوه رغم ارهابيون ما تحاولش انت ارهابي ارهابي طلعت نزلت انت ارهابي ما دام مسلم يبقى اسمك ارهابي. ده كان امر بوضوح ايها الاحباب. واللي ينكر واللي ينكر كده ده بينكر الواقع بينكر الواقع بيضحك على نفسه. عشان كده لما تشوف الواقع تلاقيه حرب ضد الاسلام وضد المسلمين حرب شهوات. نسال السؤال الاخير احنا عرفنا الحقيقه وعرفنا ان احنا بنتحارب تحت اسم الارهاب لكن مش احنا الارهابيين والله وحق لا اله الا الله احنا الارهابيين وهم عارفين كده كويس. لكن نسال السؤال بقى من هو الارهابي الحقيقي؟ من الارهاب الحقيقي مين هو؟ الارهاب الحقيقي؟ الارهاب الحقيقي هو اللي بيغني الاسعار ويقول لك معناش فلوس فانت بتموتني تديني بتفرحني بمرتب اول شهر في مدرسه حاجه وكل شهر الناس ترفعني في الاسعار طب هعمل ايه؟ تقدر تتكلم؟ خش يبقى مين الارهابي؟ الارهابي لما تيجي على الفاتوره وتلاقي عليها ضرائب تلفها ضرائب. ايه ضرائب يعني؟ يعني ايه ضرائب؟ يعني ايه تاخد على فاتوره 4 جنيه او 5 جنيه ضرائب؟ ده رفع الاسعار تاخدها ليه؟ ايه ضرائب يعني؟ ما انا بدفع ضرائب ثانيه على المرتب وعلى البيت كل فاتوره تلاقي عليها ضرائب كل استماره تحط عليها ضرائب. مش عاجبك؟ هقول ايه؟ مش عاجبك ايه؟ ترضى؟ ترضى تقول مش عاجبك؟ يعني ايه مش عاجبك؟ يعني مش عارف الكهرباء تخش؟ يعني طاق الميه؟ يعني شيل التليفون؟ مش معقول؟ طب ندفع واحنا ايه؟ واحنا مقهورين. مين الارهابي؟ الارهابي الحقيقي اللي بيقبض على المسلمين. امبارح في خمسه اخوه مقبوض عليهم في عز الليل. ليه مقبوض عليهم ليه؟ دول ضربوا رشاشات؟ دول عملوا طبنجات؟ فجروا قنابل؟ لا هم مقبوض عليهم ليه؟ طب واللي في الاسبوع اللي فات مقبوض عليهم ليه 11 لسه على حد سلسبيل ليه؟ عشان سيادات التربيه والتعليم وكانوا قاعدين مع وزير التربيه قبلها بيوم وزير التربيه والتعليم عشان تعرف مين الارهابي؟ مين الارهاب الحقيقي اللي يخش على الرجل يفتشها في عز الليل ويقبض علينا ويخطفنا من الشوارع ويقدمنا للمحكمة عشان يقولوا لنا انت متهم بالجزاء الى دولة صديقة وهي اسرائيل ومن قبل الحفظ على كراهية النظام والازدراء فيه وذلك عن طريق حيازة الاشرطة الكاسيت والمنشورات. الارهاب الحقيقي اللي بينقل المعلمين للشؤون الادارية. الف معلم واحدة جايبة تعيين يا راجل اخت محجبة جايبها تعيين يتقال لها احنا لسه حاطين تحت السجادة لو قال انك انت كده ولا كده انتهيتي على طول. احنا عندنا دين فبنقول لك من قبلها اهو. مين الارهابي؟ الارهاب الحقيقي اللي بيمثل المسلم في حس الليل من الدك علشان دقن او عشان حاطط المصحف او عشان عملت الصلاه في وشه. الارهاب الحقيقي لما القاضي يقول الافراد يقول له لا مش هفوح ليه؟ مش في احترام القضاء؟ مش في سياسة القانون؟ قاضي وحكم بالفراء او بالافراد في مروح؟ لا كان القاضي يحكم علينا بالفراء يقول لك انت معتقل واحد جمالين كانوا اخذونا لقى متحفظ علينا. وبعدين قالوا تم لا احد يتحفظ. قلنا والله ما شاء الله احنا عايزين من هنا اذا جابونا مسوما. فلاحظوا كمان يقول لك لا لا لا احد يتحفظ الجميع معتقلون. طب والله معتقلون متحفظ عليهم من مهم الفاظ. الخلاصه ايه؟ الخلاصه نقعد سابق والسجن ليه؟ عملنا فيها ايه؟ الارهاب الحقيقي هو اللي بيعذب المسلم. بيعذبه بشتى انواع العذاب. وربنا ما هيسيبه ولا ربك ما هيسيبه لا في الدنيا ولا في الاخره. والله ما هيسيبه لا في الدنيا ولا في الاخره. ويطلعوا بعد كده اللي اتعذبوا ويرفعوا قضايا ويكسبوها وياخدوا معوضات. يبقى مين الارهاب الحقيقي؟ مين الارهاب الحقيقي؟ اللي ياخد شركه يقعدها سنه ونص هيقفلها وخارج بيوت الناس اللي فيها. والقضاء يحكم بالقضاء ولسه ماسك ناس ثانيه على حته الشركه. ليه؟ عشان مسلمون. مين الارهاب الحقيقي؟ اللي بيمارس الارهاب على الناس وبيخوفهم. اللي بيرعبهم. اللي بيلعب الناس والناس مش قادره تتكلم وكلنا مقهورون. هو ده الارهاب الحقيقي. لما تقول لي مسلم غلطان ارهابي فانت احنا متمسك من ضد الرمز الغلط. تعالوا عايزين تناقشوا ايه؟ انا وريني ما حسبتش ايه؟ ولا بتاع هيروين ولا مخدرات؟ ولا بتاع لوسي ارتين؟ ولا بتاع كوميه بتاعت المنوفيه؟ لا لا. ودول انت عارف عارفينه بيعملوا ايه؟ هو احنا دول احنا مش دول الحمد لله. احنا ناس مسلمين حتى في فيه ايه؟ هتطور على ايه فيه؟ لقيت ليه التأسيس يشرفني انه في لا اله الا الله محمد رسول الله. هيمسكوا عندنا ايه؟ هيمسكوا عندنا ايه؟ لما قعد يشحن الناس ضدنا وبينوا للناس ان احنا الارهابيين ده حق؟ لا والله. والله لسنا من الارهابيين بل هم الارهابيين بصدق. وهنشوف ارهابهم قدام الله عز وجل. واحنا نحن مطلعينهم لا دنيا ولا اخره. عشان اللي النهارده بيحارب فعلا هو الاسلام. اللي بيحارب فعلا المسلم اللي بيسموه اسماء لا تليق به ولا تنطبق عليه وهي الاسماء دي نحن بريئون منها الى يوم القيامه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا الى الخير. اللهم انا ندعوك ونسالك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم من كادنا فكفنا ومن بغى علينا فخذنا. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه واعنه لكل خير. ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميرا واجعل الكره عليه وارنا فيه يوما. اللهم من ولي من امر المسلمين امرا فرفق بهم فارفق به. ومن ولي من امر المسلمين امرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم برحمتك اخرج بلادنا من ازماتها وول علينا من يصلح وطهر بلادنا من المنافقين ومن المرتشين ومن العملاء الخونه يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلن بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم اجعل الحجاره في ايديهم اقوى من الرصاص في اجساد اليهود. اللهم اهل الاخوه المطرودين سالمين غانمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في البوسنه والهرسك وفي فلسطين وفي الهند وفي كشمير واريتريا والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك في اليهودي والصربي والهندوسي والكفاري والمشركين والمنافقين ومن ولاهم ومن عاهدهم ومن قطع علاقته معهم. اللهم اجتناهم جميعا بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم انا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. صرف عليهم عاجلا مثل اليوم او غدا واجعلهم لكل حميد فدا وانصرنا عليهم نصرا عاجلا مؤثرا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مسجونا بغير حق الا فتحته أفعى. اللهم اكرم الاخوه بطلب النجاح والتوفيق. اللهم اجعلهم من الناجحين واجعلهم من المتفوقين وخذ ايديهم الى الخير يا رب العالمين. اللهم أمتي من إخوة الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واخلق على الذين تزوجوا بالخير، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، وزدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم حفظنا إلى زوجاتنا، وحفظ زوجاتنا إلينا، واجعل بيوتنا مسلمة لك، طاهرة من السيئات والمعاصي، واصرف عنا فيها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. اللهم لا تجعل لهذا الملعون علينا من سبيل، وقونا ضده يا رب العالمين. اللهم اكرم آباءنا وأمهاتنا، واجزي لهم الثواب والعطاء، وارحم الناس منهم رحمة واسعة. اللهم انبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم أعزهم بالإسلام، وأعز الإسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.